الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى: هذا ذكر بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رحمة الله عليهم، وما يعتقدون لرسول فيه ويدين نبي رب العالمين. نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله: إن الله واحد لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره، قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد، لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، ولا يشبعون ولا يشفعون لنا، خالق بلا حاجة، رازق بلا مقولة، مميت بلا مقامة، باعث بلا مشقة، ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يثبت به شيئا لم يكن قبله من صفاته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. ليس منذ خلق أن خلق السبع اسم الخالق، ولا بإحداثه البينة استفاد اسم الباري، له معنى الربوبية ولا مطلوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق، وكما أنه في الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل أحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم، ذلك لأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ننتظر قليلا حتى ينتهي الصلاة، لم ننتهي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد. وهذه رسالة الإمام الطحاوي رحمه الله المعروفة بالعقيدة الطحاوية، أيضا عرفت ببيان عقيدة أهل السنة والجماعة، وهذا كله ليس من المؤلف. المؤلف لم يعرف عنه أنه سماها باسم معين. العقيدة الطحاوية اشتهرت بذلك نسبة إلى المؤلف، والاسم الثاني بيان عقيدة أهل السنة والجماعة أخذ من مقدمة الرسالة. وهذه الرسالة من الرسائل الجامعة في العقيدة، تمتاز بأنها جامعة أو تكاد أن تكون جامعة، وتمتاز أيضا أن مؤلفها من بداية القرن الرابع ونهاية القرن الثالث. والمؤلف هو الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد بن السلامة الأزدي الطحاوي، والطحا منطقة في مصر وإليها نسب. ولد سنة 239 وتوفي سنة 321، وما طبع في النسخ في بعض النسخ أنه ولد سنة 290 توفي سنة 312، وفي بعضها غير ذلك، هذا كله خطأ. تلميذه ابن يونس الذي له كتاب تاريخ مصر، وهو من أقدم الكتب في تاريخ مصر وأوثقها، لأن ابن يونس محدث وتواريخ المحدثين معروفة بالدقة والضبط، وهو تلميذ الطحاوي، وهو الذي ذكر أنه ولد سنة 239 وتوفي سنة 321. والطحاوي من أشهر شيوخه خاله إسماعيل بن يحيى المزني، وهو من أشهر تلاميذ الإمام الشافعي، هذا خاله خال الطحاوي. أيضا القاضي أبو بكر بكار بن خطيب، أيضا يونس بن عبد الأعلى المصري، أيضا الربيع بن سليمان المرادي من أشهر تلاميذ الإمام الشافعي. الشيخ الوحيد الذي هو حنفي من هؤلاء المذكورين هو القاضي أبو بكر بكار بن خطيب أبو بكر، أما البقية هم شوافي. ومن تلاميذه الإمام الطبراني أحمد بن سليمان، سليمان بن أحمد، متوفى سنة 360، الطبراني المعروف صاحب المعاجم. أيضا من تلاميذه ابن عدي، الإمام ابن عدي الجرجاني، وأيضا محمد بن الزبر الدمشقي صاحب الوفيات. والإمام الطحاوي ألف كتبا كثيرة، منها شرح معاني الآثار، وهذا الكتاب في الفقه، ويذكر الأحاديث بأسانيده، وأسانيده عالية. أيضا كتابه شرح مشكل الآثار، وهذا في الأحاديث التي في ظاهرها تعارض أو يظن أن هناك تعارض. ومن كتبه المعروف أيضا مختصر الطحاوي، هذا الكتاب في الفقه الحنفي، وهو من أوثق كتب المذهب، مع أن مؤلفه إمام من أقدم أئمتهم، إلا أنه لم يشتهر ذلك الاشتهار، لأن الإمام الطحاوي مع أنه يعني منتسب إلى هذا المذهب، إلا أنه ليس متعصبا مثل غيره ممن ألفوا في هذا المذهب. ودائما كما تعرفون يعني كتب الأئمة الذين عندهم شيء من النزع إلى شيء من الاستقلالية لا تكون مهتمة بها مثل كتب غيره، وإلا هذا الكتاب يعني بالنسبة للمذهب كتاب مهم جدا، مختصر الطحاوي وهو مطبوع. ومن كتبه المعروفة التي كتب الله لها البقاء والانتشار هذه الرسالة الصغيرة، هذه الرسالة يبدو أنه ألفها على فترات وأملاها إملاء دون أن يرجع إليها بالترتيب، وهذا واضح من سرد مسائله دون أن يكون هناك ترتيب محكم لهذه المسائل. وكما تعرفون أن أغلب من يؤلف في العقيدة يرتب مسائل العقيدة حسب ما ورد في حديث جبريل المعروف، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أركان الإيمان ترتب حسب ما ورد في حديث جبريل: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وهذا الترتيب الذي نجده هنا ليس بهذا الترتيب، بل نجد أن المسائل في مسألة القدر مثلا ذكرت في أكثر من موضع، وهذا كثير فيه، مما يدل على أنه ألفها على فترات وألفها حسب ما سمحت فكرته. والإمام الطحاوي أيضا معروف بقوته في اللغة، وهذا سنلاحظه في كتيبه هذا. وهذا المتن المختصر أهميته ترجع إلى أمور، من أهمها أنه يكاد يكون جامعا لمسائل العقيدة، وأهم منها أنه لإمام منتسب إلى المذهب الحنفي. وهذا المذهب كما تعرفون تستر به وتدرع به أكثر المبتدع، ما بين معتزلي وماتريدي وحتى متفلسف، أكثر أهل البدع تدرعوا وتستروا بهذا المذهب وروجوا بدعهم عن طريق انتسابهم إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله، الإمام أبو حنيفة توفي سنة 150، وهو إمام من أئمة أهل السنة والجماعة، وأحسن كتاب وأوثق كتاب في عقيدته على الإطلاق هذا المتن. أوثق متن في عقيدة الإمام أبي حنيفة هو هذا المتن. ولا يخفى عليكم أن الإمام أبو حنيفة لم يؤلف شيئا من الكتب، ما ينسب إليه من الفقه الأكبر والفقه الأوسط والفقه الأصغر هذا كله لم يثبت عنه. مع ذلك كثير مما ورد فيها حجة على الماتريدية والأحناف الذين يخالفونها وينتسبون إلى غير مذهبه في العقيدة، وهم يصرحون بذلك. كثير من أهل البدع يعني أمرهم عجيب، تجدهم يقول: أنا حنفي في المذهب وماتريدي في العقيدة ونقشبندي وقادري وجشتي في السلوك وكذا وكذا في كذا وكذا وكذا في كذا، سطر أسطر. هذه كلها تروج بالانتساب الأول: أنا حنفي في المذهب. وإذا خالفتهم في شيء ينصبون بينك وبين إمام أبي حنيفة، بل بينك وبين جميع الأئمة ينصبون بينك وبين معدان، أن هذا خارج على المذاهب. فأوثق متن في عقيدة الإمام أبي حنيفة هو هذا المتن. وإذا عرفتم ما حصل في هذا المذهب أو ما حصل من التستر به من قبل أهل البدع ستعرفون أهمية هذا المتن. سنجد أن هناك بعض المسائل التي خالف فيها الإمام الطحاوي مذهب أهل السنة والجماعة، مثل ما سنجده في بعض مسائل الصفات وفي مسألة الإيمان. مسألة الإيمان أصل من أهم الأصول، سنجد أنه خالف فيها مذهب أهل السنة والجماعة وذهب إلى ما يذهب إليه إمامه الإمام أبو حنيفة، وهم مرجئة الفقهاء. مع هذا كله سنجد أن هذا المتن مهم جدا لأنه للطحاوي الحنفي. وبهذا المتن نحاج الأحناف وغيرهم ممن ينتسبون إلى الإمام أبي حنيفة ونقول لهم هذه عقيدته. بعد ما ألف الإمام الطحاوي هذا المتن شرحه الكثيرون. من أشهر من شرحه على منهج أهل السنة والجماعة هو القاضي ابن عبد العز الحنفي، علي بن علي ابن عبد العز الحنفي، وهو من بيت حنفيين، يعني الأسرة أسرة الأحناف، وألف شرحه العظيم مستمدا فيه بكتب شيخ الإسلام وكتب ابن القيم وكتب شيخه ابن كثير، هو تلميذ ابن كثير رحمه الله. وهذا الشرح من أعظم ما ألف في العقيدة، أهميته لا تقل عن أهمية المتن بل تزيد وتفوق، لأنه رحمه الله منهجه في هذا الشرح منهج سلفي واضح، وبين أيضا ما أخطأ فيه صاحب المتن، بين ذلك بوضوح مع كثير من الملاطفة التي نجدها عنده في مواقفه مما وقع فيه صاحب المتن من أخطاء. هذا الشرح أيضا كتب الله له القبول والظهور والانتشار مثل المتن، بل إن المتن قد انتشر بسببه أكثر. وكثير من الناس يقولون إن هذا المتن متفق عليه بين المذاهب الأربعة، وهذا صحيح في الجملة، أقول صحيح في الجملة لأن هناك مسائل وهي قليلة، خلاف مرجعة الفقهاء فيها معروف، أيضا بعض الخلاف الذي سنجده في باب الصفات، أما بقية المسائل متفق عليها بين المذاهب الأربعة من حيث الجملة. طبعا الأئمة الثلاثة هم أئمة السلف محدثون أئمة باقرة معروفون، ممن شرح أيضا هذا المتن ماتريديون وهم كثر، كثير منهم شرحوا هذا الشرح المتن وجعلوه متنا ماتريديا محكما. ومن أشهرهم البابرتي. البابرتي توفي سنة 786، وابن أبي العز توفي سنة 792، وهما معاصران. وشرح البابرتي شرح عقيدة أهل السنة والجماعة طبع هنا في الأوقاف، وهو يعني جعل المتن جعله ماتريديا محضا. والبابرتي ألف كتابا يكاد يوجب فيه التمذهب بمذهب الإمام أبي حنيفة، رد عليه ابن أبي العز بكتاب أسماه الاتباع، الاتباع رسالة جميلة جدا وهي مطبوعة، طبعت بتحقيق الشيخ عاصم القريوتي، وطبعت أيضا قبلها طبعات غير محققة. رد عليه مع أنه حنفي، رد عليه وبين أن الاتباع المطلق لا يجب إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، أما الأئمة فيستفاد منهم وهم أئمة وليسوا أنبياء معصومين. ومن أجمل الشروح التي طبعت الآن شرح للشيخ العلامة صالح آل الشيخ، أيضا شرح هذا المتن شرحا جميلا جدا وهو مطبوع في مجلدين. هذا باختصار ما يتعلق بهذا المتن. والطحاوي كان شافعيا وحصل شيء مع خاله فغضب وتحول إلى المذهب الحنفي، ووالدته أيضا من العالمات في الفقه الشافعي، وخاله المزني إمام، وثناء الأئمة والعلماء عليه كثير، منها ما ذكره ما قاله السمعاني الشافعي قال عنه: كان إماما ثقة ثبتا فقيها عالما لم يخلف مثله. هذا قاله في الطحاوي. وكما قلنا من شيوخ الطحاوي الإمام النسائي والإمام المزني وغيرهم، وشيخ المزني من الإمام الشافعي، والإمام الشافعي قرينه الإمام محمد بن الحسن، كان معا في تتلمذهما على الإمام مالك في المدينة، وهو توفي سنة 189 والإمام الشافعي توفي سنة 204، وكلاهما كان في حلقة الإمام مالك. مما يدل على قرب هذا المتن يعني من هؤلاء الأئمة الثلاثة، الإمام أبو حنيفة والإمام أبو يوسف الذي توفي سنة 180 والإمام محمد بن الحسن، يعني شيوخه مثلا شيخه المزني عن الشافعي، والشافعي عن طبقة يعني الشافعي قرين لمحمد بن الحسن، وهو عن طبقة الإمام أبي حنيفة. فهذا المتن كما قلنا أحسن ما يترجم عقيدة الإمام أبي حنيفة. الذي حصل في هذا المذهب أنه بعد نشأة أبي منصور الماتريدي الذي توفي سنة 333 تحول المذهب إلى ماتريدي. لا تكاد تجد حنفيا بعد الماتريدي إلا وتجده ماتريدي، إلا ما يذكر عن بعضهم وهم قلة جدا الذين تأثروا بأمثال ابن أبي العز وغيرهم الذين تأثروا بمدرسة الشيخ الإسلام ابن تيمية. فكما قلنا أهمية هذا المتن ترجع إلى هذه الأمور. يقول: الحمد لله رب العالمين، هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة. العقيدة مأخوذة من العقل، وهي فعيلة بمعنى مفعول، وهي المسائل التي تعقد عليها قلبك، ويطلق العقيدة على المسائل التي يرجع الأمر فيها إلى التصديق والاعتقاد، أما المسائل التي فيها عمليات فهي تسمى الأحكام. ومرجع المسائل العقدية مرجعها إلى تصديق الإيمان بها، وكما قلنا لا دخل للعمليات فيها، وهي في مجملها ترجع إلى مسائل الدين. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. طبعا من هنا هذا ذكر، من هنا النص للطحاوي. هذا النص من قوله هذا ذكر من هنا إلى رضوان الله عليهم أجمعين، إلى هنا سقط من بعض النسخ، وذكر الشيخ الألباني رحمه الله، لأن أيضا له تعليق شرح مختصر جدا، الشيخ الألباني أيضا له شرح مختصر جميل جدا لهذا المتن، وهو طبع قديما، ذكر أن هذه الجملة أضيفت من بعض النسخ، مما يدل على أنها سقطت من بعض النسخ، و ابن أبي العز لما شرع هذا المتن لم يذكر هذه الجملة، بما يدل على صحتها فعلا. هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. ذكرنا أن الإمام الطحاوي والإمام أبو حنيفة وغيرهم هؤلاء من مرجئة الفقهاء، ومرجئة الفقهاء كما عرفنا مرجئة، وهم ليسوا من أهل السنة والجماعة في باب الإيمان، وهم أقرب الناس إلى أهل السنة والجماعة في باب الإيمان، إلا أن المرجئة بطوائفهم بغلاتهم بالمتوسطين منهم وبمرجئة الفقهاء ليسوا على مذهب أهل السنة في هذا الباب. مع ذلك يطلق عليهم الطحاوي رحمه الله أنهم أهل السنة والجماعة، وهذا مما يعني يناقش فيه الإمام الطحاوي. وهذا الإطلاق حسب عقيدته، كما تعرفون كل فئة يعني تطلق على من تنتسب إليهم أنهم أهل السنة والجماعة. المعتزلة يقولون نحن أهل السنة والجماعة، الماتريدية يقولون نحن أهل السنة والجماعة، الأشاعرة يقولون نحن فقط أهل السنة والجماعة، حتى المعتزلة يقولون الذين ينتسبون إلى السنة ما يعرفون معنى السنة، نحن أهل السنة والجماعة. هذا حسب عقيدته، وهذا من المواضع التي يمكن يناقش فيها، لأن مرجعة الفقهاء في هذا الباب ليس من أهل السنة والجماعة، وهم في الأبواب الباقية هم من أهل السنة والجماعة، إلا ما سنجده من بعض الملاحظات في باب الصفات. حتى في باب الصفات من حيث الجملة هم على مذهب أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة كما تعرفون هذا اللقب خاص بمن يهتم بالسنة، لأن أهل الشيء هو أخص الناس به، وهم يهتمون بالسنة رواية ودراية، ولذلك عرفوا بالسنة. بما أن الفرق المختلفة عرفوا بمناهجها وبأئمتها، أهل السنة لم يعرفوا إلا بانتسابهم للسنة. وكثير من الجهال يعيبونهم بذلك ويقولون هؤلاء ما عندهم إلا حدثنا وحدثنا وحدثنا، ما عندهم عقول وما عندهم أفهام يزنون بها حدثنا. كثير منهم من جهلهم المركب يجعلون هذا من المثالب. ولا يخفى عليكم أن إن كان هناك مفخرة فأعظمها الانتساب إلى السنة. كلما نشأت البدع وافترقت الفرق عرف أهل السنة بالتزامهم في السنة في تلك المسائل التي حدثت فيها الفرق. وإذا أردنا أن نسرد نشوء الفرق كيف أنها تفرقت وبقي اسم السنة ملاصقا لأهل السنة، الأمر يطول، ولكن إجمالا كلما حدثت الفرق وتفرقت الفرق وأصحاب الطرق تميز أهل السنة بانتسابهم إلى السنة، والمراد بالسنة هنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، سواء كانت عملية سواء كانت عبارة عن سيرته سواء كانت تتعلق بالسلوك. السنة عام، أهل السنة والجماعة. الجماعة الأقوال التي قيلت في تفسير الجماعة كثيرة، خلاصتها أن أول من استحق كونه من الجماعة هم الصحابة. إذن كل من كان على منهج الصحابة فهو من أهل السنة ومن الجماعة، لأن الصحابة هم أول من تمثل كونهم من الجماعة على مذهب فقهاء الملة. هذا كما تعرفون لانتسابه إليه، فلا غر أنه يراهم فقهاء الملة، وهم لا شك أنهم من كبار الفقهاء. وكما ذكرنا هؤلاء يوافقون أهل السنة والجماعة في مجمل العقائد إلا في المسائل التي ذكرتها. أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي توفي سنة 150، وهو أول الأئمة المعروفين زمن الأئمة الذين عرفوا الأئمة الأربعة، وأبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري توفي سنة 182، وأبي عبد الله محمد بن حسن الشيباني توفي سنة 189 رضوان الله عليهم أجمعين. هذا النص من الطحاوي مهم جدا لنا من جميل ما ذكره في هذه المتن في هذه الرسالة، من جميل ما ذكره ومن الإحسان الذي أحسن به إلينا أنه صرح أن هذه عقيدة أولئك، لأن هؤلاء المبتدع الذين كلهم انتسبوا إلى الإمام أبي حنيفة، كيف نحاجهم؟ بماذا نحاجهم بهذا المتن؟ نقول هذا المتن كتبه الإمام الطحاوي الذي هو إمام في الفقه الحنفي ولا خلاف في ذلك، لأنهم اختلفوا في الشرح. ابن أبي العز قالوا هذا كتبه أحد التيميين ونسبه إلى ابن أبي العز، أما الإمام الطحاوي فلا أحد ينازع في كونه حنفيا. يقول: وما يعتقدون من أصول الدين. أصول الدين هي أركان الإيمان الستة، وكل ما كان من الغيبيات التي ثبت ورودها في الكتاب والسنة، هذه هي أصول الدين. وأصول الدين تختلف باختلاف الفرق، كل فرقة لها أصول. نحن أصول الإيمان عندنا كم؟ ستة. الروافض عندهم أربعة، المعتزلة عندهم خمسة، وهكذا كل فرقة عندها أصول لدينه. وأصول الدين عندنا هي أركان الإيمان المعروفة والمسائل التي المسائل الغيبية التي وردت في الكتاب والسنة. هنا ذكر البابرتي الذي أشرت إليه في بداية الدرس، ذكر: وما يعتقدون من أصول الدين وهو علم الكلام. يقول أصول الدين هو علم الكلام. كما تعرفون أن المتكلمين كثير منهم سموا كتبهم أصول الدين، أصول الدين لعبد القاهر البغدادي، أصول الدين للبزدوي، كثير يؤلفون كتبا في البدع ويسمونها أصول الدين. لماذا؟ لأنهم يذكرون بعض الأصول وهي أصول بدعية، ويذكرون أن الدين ومسائله لا يمكن أن تثبتها إلا بالرجوع إلى هذه الأصول، وأصولهم العقلية وخرافاتهم طويلة ومعقدة. يسمون تلك البدع يسمونها إيش؟ أصول الدين. ولا شك أن الإمام الطحاوي يعني أصول الدين عنده هي أصول الدين عند أهل السنة والجماعة، بدليل أن ما سيرد في رسالته لم يخالف في أصول الدين من حيث الجملة، لم يذكر شيئا من بدعهم هنا مما يذكرونها على أنها أصول الدين، لم يذكر شيئا منها، مما يدل على كذب هذا الذي يقول أن أصول الدين هو علم الكلام. وهم لا يخفى عليكم أنهم يعني بما أنهم يعتقدون أن علم الكلام هو أصل الأصول، فلا يستحيون أن يجعلوا الإمام الشافعي والإمام مالك والإمام أحمد، وحتى الإمام أحمد لم يتجرع عليه، الإمام أبي حنيفة، يعني يجعلونهم إيش؟ كلهم من المتكلمين. وأحدهم ذكر أن إبراهيم عليه السلام هو إمام المتكلمين، فهذه نظرتهم إلى ويدينون به رب العالمين. يقول: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله. هذا منه طلب من الله عز وجل أن يوفقه في تحرير وتكرير وبيان وتحصيل هذه العقيدة، وهذا الذي ينبغي. إياك نعبد وإياك نستعين. نقول في توحيد الله معتقدين، هذا حال من نقول، نقول معتقدين حال منها بتوفيق الله. إن الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله. هذا الذي ذكره الإمام الطحاوي هنا هذا يبين أنه ليس في علم الكلام، وإنما في كتاب في العقيدة السلفية، لأن أول واجب على المكلف عند أهل السنة والجماعة ماذا؟ هو التوحيد. وأول ما ذكره هنا هو التوحيد. أما عندهم فقبل أن يذكر التوحيد عندهم أصول يذكرونها ويبينون أن التوحيد يعرف عن طريق هذه الأصول، لم يشر إلى شيء منها. أن أول واجب على المكلف هو النظر، أو القصد إلى النظر، أو القصد إلى أو الشك، لم يشر إلى شيء منها، مما يدل على أنه أن أصول الدين عنده هي أصول الدين عند أهل السنة والجماعة. إن الله واحد، الواحد من أسماء الله عز وجل، هو الله الواحد القهار، كما أن من أسمائه الأحد، قل هو الله أحد، ولا فرق بينهما، مع أن المتكلمين يعني يذكرون ويتكلفون بذكر الفروق بينها، لا فرق بين الواحد والأحد. إن الله واحد لا شريك له، إن الله واحد، هذا هو التوحيد. التوحيد أن تعتقد أن الله عز وجل واحد فيما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، هذا هو التوحيد. لا شريك له، هذا أيضا بيان للتوحيد، لأن التوحيد بيانه يكون بنوعين من البيان. تعريفه كما أننا نقول التوحيد أن توحد الله عز وجل في أفعاله وأسمائه وصفاته، هذا التعريف. أيضا يكون ببيان أضداده، ببيان الشرك، ما هو الشرك وما هي أقسام الشرك. أيضا يكون بيان التوحيد ببيان أضداده. والإمام هنا إن الله واحد هنا أشار إلى تعريفه في نفسه، ولا شريك له أشار فيه إلى تعريفه ببيان ضده. ولا شريك له، هذه الجملة مؤكدة ومفسرة لقوله إن الله واحد. لا شريك له معناها إن الله واحد، فإذا هي مؤكدة ومفسرة لقوله إن الله واحد. إن الله واحد لا شريك له. ذكر الشيخ الألباني وغيره في ممن شرحوا هذه الرسالة، ذكروا أن التوحيد وبيانه والاجتناب من ضده وهو الشرك لا يتم إلا أولا بتوحيد الله عز وجل في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وهذا معروف عندكم. توحيد الله بربوبيته هو إفراد الله عز وجل بأفعاله، وتوحيده بألوهيته إفراده بأفعالنا نحن، وتوحيده بأسمائه وصفاته إثبات أن الله عز وجل لا يماثله أحد في أسمائه وصفاته، أيضا بإثبات أسمائه وصفاته كما هي في الكتاب والسنة، وبتفرده بها وعدم مماثلتها لأحد من المخلوقين. أما الشرك، الشرك أيضا يقابل هذه الأقسام: الشرك في الألوهية، الشرك في الربوبية، الشرك في الأسماء والصفات. الشرك في الربوبية هذا نادر في البشرية عموما، نادر في البشرية عموما. الذين يذكرون فيه هم قلائل أمثال فرعون وبعض من تقدمه وجاءوا بعده من الدهريين من الفلاسفة والمعاصرين الشيوعيين. الشرك الربوبية قليل، أما الشرك الألوهية فهذا هو الذي كان النزاع فيه بين الرسل وأممهم، لأن مشركي مكة كما تعرفون كانوا يعترفون بالربوبية من حيث الجملة، وكان نزاعهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في الألوهية، أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. إذن كانوا يخالفون وينازعون في الألوهية وليس في الربوبية من حيث الجملة. والشرك في الأسماء والصفات، مثلا اعتقاد أن فلانا يعلم الغيب، وما أكثره الآن في الصوفية وغيره، اعتقاد أن فلانا يعلم الغيب هذا شرك في الربوبية وشرك أيضا في الأسماء والصفات. إذن إثبات التوحيد والبراءة من الشرك لا يكون إلا باعتقاد هذه الأقسام الثلاثة من التوحيد والبراءة من الشرك بأقسامه الثلاثة. إن الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله، هذا مأخوذ من قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والمطلوب هو نفي المماثلة، والذي ورد في النص هنا في غيره من النصوص نفي المماثلة، ولم يرد نفي المشابهة، وهذا سنتحدث عنه فيما سيأتي من كلامه ولا يشبه الأنام. وهنا لا شيء مثله أو لا شيء مثله ولا شيء يعجزه، هذا كله فيه نفي مجمل، لا شيء مثله ولا شيء يعجزه، هذا فيه نفي مجمل في قوله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هنا نفي مجمل وإثبات مفصل، وهو السميع وهو البصير. ومن هنا أخذ أهل السنة والجماعة قاعدة معروفة، وهي أن النفي في الكتاب والسنة لا يراد به النفي المجرد، بل يراد به النفي مع إثبات كمال الضد، وهذه طريقة أهل السنة والجماعة، الإثبات المفصل والنفي المجمل. والنفي المجمل هذا هو أيضا الذي يليق بالأدب، لو جاء شخص إلى ملك من الملوك وقال له أنت لست مثل الزبال والكناس والسمكري وفلان وفلان، وذكر لأدبه على ذلك. أما إذا قال لست كأحد من خلقك أو من رعيتك، لو قال هكذا هذا هو الذي يليق بالأدب، وهذا الذي ورد في النصوص. أهم شيء أن هذا الذي ورد في النصوص، الذي ورد في النصوص هو الإثبات المفصل، اسماء الله عز وجل الكثيرة وصفاته الكثيرة، ورد التنصيص عليها وهذا هو التفصيل. أيضا النفي مجمل إلا في بعض المواضع، في بعض المواضع مثلا في لنفي ما يتوهم مما يناقض الكمال، مثل قوله سبحانه ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. قد يعتقد شخص أن استغراق هذه المدة في خلق السماوات والأرض لعجز في تنجيزها في مدة مختصرة، قد يتوهم مريض هكذا. الله عز وجل قال وما مسنا من لغوب. أيضا نفس الآية، اليهود يعتقدون أن الله عز وجل خلق السماوات والأرض وتعب واستراح يوم السبت، واستراح يوم السبت عليهم لعن الله، الله عز وجل رد عليهم. إذن في مواضع قليلة يكون النفي مفصلا لأمور معلومة، أما الطريقة العامة النفي المجمل والإثبات المفصل. وهذا فصل فيه وشرحه شيخ الإسلام ابن تيمية في التدمرية، فصل فيه بذكر الصفات والأسماء بالتفصيل، وبذكر أيضا ما ورد فيه النفي المجمل. ولا شيء يعجزه، لا شيء يعجزه لكمال قدرته. الشيء كل ما يصح أن يعلم مما هو موجود، كل ما يصح أن يعلم مما كان موجودا يطلق عليه الشيء، أو يؤول إلى العلم ليس موجودا الآن ولكنه سيوجد وسيعلمه الناس، هذا يطلق عليه الشيء. والشيء عند المعتزلة المعدوم عندهم شيء، نحن قلنا الشيء ما يصح أن يولى مما هو موجود أو يؤول إلى العلم مما ليس موجودا الآن يطلق عليه الشيء. والمعتزلة عندهم المعدوم أيضا شيء، المعدوم الذي قد لا يوجد أيضا عندهم شيء، والمعدوم الذي سيوجد عندهم شيء الآن، الآن هو شيء الذي في علم الله عز وجل لا ندري عنه، عندهم شيء الآن، لأنهم يقولون الموجود يعني الذي لم يكن موجودا هو أيضا في حكم الموجود عنده، فيسمونه إيش؟ شيء. ولا شيء يعجزه أي لكمال قدرته، هذا مأخوذ من قوله سبحانه وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. هنا في هذه الآية علل الله عز وجل، علله بكونه عليما قديرا، لا شيء يعجزه، لماذا؟ لأنه عليم قدير، لأن العجز في الجملة يرجع إلى الجهل ويرجع أيضا إلى العجز، يرجع أيضا إلى عدم القدرة، الذي لا يعلم كيف يخلق شيء، إذا كنت لا تدري عن شيء كيف تقدر عليه؟ شخص مثلا يريد أن يبني كذا بهندسة معقدة وهو جاهل، لا يمكنه أن يفعل لأنه جاهل، أيضا يرجع إلى عدم القدرة أو إليهما، إلى الجهل وعدم القدرة أو إليه، فالعجز يرجع إلى عدم القدرة أو إلى الجهل أو إليه. فالله عز وجل هنا أشار إلى ذلك في قوله وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. لماذا لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض؟ لأنه عليم ولأنه قدير. طبعا التعبير الذي في الآية أصرح وأقوى وأكثر نصا مما ذكره الشيخ الطهاوي هنا، ولا شيء يعجزه، هذا فيه عموم، لا شيء يعجزه هذا فيه عموم، ولكن إذا أدخلت الكلمة من العموم في قوله ولا شيء، العموم فيه ظاهر، إذا أضفت كلمة من ينتقل من كونه ظاهرا إلى كونه نصا في العموم، ولذلك التعبير الذي في الآية أقوى وأكثر نصا في عموم قدرته، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. وكما ذكرنا أن النفي المحض ليس كمالا، وإنما يكون النفي كمالا إذا أريد به النفي مع إضافة بيان كمال الضد، ضد الصفة المنفية. ولا إله غيره، لا إله غيره، هذه الكلمة يعني مأخوذة من كلمة الشهادة لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، وهذه الكلمة كما تعرفون تشتمل على ركنين، نفي وإثبات، النفي المجرد تعطيل، ليس فيه إثبات أي شيء. الإثبات المجرد لا يمنع المشاركة. إذا قلت قام فلان، هذا لا ينفي أن يكون غيره أيضا قام. أما إذا قلت لم يقم إلا فلان، فهنا يحصل القصر، كما يقولون القصر والحصر، قصره وحصره على فلان. وهذا الذي في هذه الكلمة لا إله إلا الله. لا إله، لا هذه نافية للجنس وتحتاج إلى اسم وخبر. إله اسم لا، وهي مبنية على الفتح. أين الخبر؟ الخبر حق. اسم لا يكون منصوبا وخبره يكون مرفوعا. لا إله حق، هذا خبر لا. لا إله حق. الخبر أحيانا يحدث إذا كان معروفا، إذا كان معروفا يكثر حذفه في اللغة العربية. الخبر إذا كان معروفا عند الناس يحذف. لماذا؟ لأنه معروف. نحن الآن ننظر ما الذي كان معروفا عندهم، عند مشركي قريش. لا إله إلا الله، هل حصر الألوهية في الله عز وجل، حصر العبادة فيه، كانوا يعتقدونه؟ لم يكونوا يعتقدونه. فلذلك هذه الكلمة فيها رد عليه. وبعضهم يقولون لا إله موجودا، هذا أو لا إله في الوجود، هذا كله لا يؤدي معنى هذه الكلمة، كلمة الإخلاص. فلا إله حق إلا الله، إلا أداة الاستثناء، إلا الله مرفوع. لماذا مرفوع؟ لأنه بدل عن الخبر. لاحظوا، إذا كان بدلا عن الخبر سيكون مرفوعا، لأن البدل والمبدل منه إعرابهما يكون واحدا. أما إذا كان بدلا عن الاسم لا إله، فلا بد أن يقول، أن نقول لا إله إلا الله. واضح؟ إذا كان بدلا عن الاسم لا بد أن نقول لا إله إلا الله، لأن البدل والمبدل منه إعرابهما يكون واحد. وهنا لا إله إلا الله، مما يدل على أنه بدل من الخبر وليس. والفائدة هنا أن النفي أصلا لا يشمل الله عز وجل. لا إله، النفي هنا للآلهة الذين يعبدون بغير حق. الله عز وجل لا يدخل في هذا النفي أصلا، لأنه إله حق. فحتى بعضهم يقولون في لا إله نفي إطلاقا بما فيه ألوهية الله عز وجل، ثم إثبات استثناء لألوهية الله عز وجل، هذا خطأ. بدليل الإعراب كما لاحظنا أن إلا الله مرفوع، لأنه خبر عن، بدل عن الخبر وليس عن الاسم. لا إله غيره قديم بلا ابتداء. طبعا معنى الألوهية عند الفرق يعني ذكرناها مرارا في الدورة السابقة. الألوهية هي العبادة، والإله وهو المألوه، إله مثل كتاب بمعنى مكتوب، إله مثل كتاب بمعنى مكتوب، والمألوه هو المعبود. لا إله أي لا معبود بحق إلا الله. والألوهية كما عرفنا هي العبادة وليست القدرة على الاختراع. ليست هناك فرق بين الربوبية وبين الألوهية، وذكرنا هذا الفرق بشيء من التفصيل في تفسير كلمة التوحيد، لأن الربوبية هم يرونها محصورة في الله عز وجل مشركو مكة، والألوهية يرونها لكل من يتوسلون إليه ليقربوهم إلى الله عز وجل، مما يدل على أن أهل اللغة يفرقون بين الألوهية وبين الربوبية. ومن الأشعار المعروفة في ذلك ما ذكره أحدهم: لله در الغانيات المدهي، سبحنا واسترجعنا من تألهي، من تألهي أي من تعبدي. فالألوهية من التعبد وليس من معاني الربوبية، هناك فرق بين الربوبية والألوهية. قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء. قديم بلا ابتداء هذا معنى الأول، أراد الإمام الطحاوي أن يفسر اسم الله عز وجل الأول، أراد أن يفسره بهذا التفسير، قديم بلا انتهاء بلا ابتداء، هذا تفسير الاسم الأول. دائم بلا انتهاء، هذا تفسير الآخر، وهو الأول والآخر، اسمان عظيمان من أسماء الله عز وجل، فيها بيان أزليته وأبديته على تعبير هو أزلي وأبدي. والأزل من جهة الماضي، والأبد من جهة المستقبل. فقديم بلا ابتداء أراد أن يفسر فيه اسم الله عز وجل الأول، دائم بلا انتهاء أراد أن يفسر فيه اسمه الآخر. وهذا أيضا مأخوذ من الأول والآخر من أسماء الله عز وجل المعروفة، هو الأول والآخر، وفي الحديث أنت الأول فليس قبلك شيء، وهذا فيه تفسير الأولية، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. وهنا في قوله، في قول الطحاوي رحمه الله، في قوله قديم بلا ابتداء، في استدراك منه رحمه الله حتى يجوز إطلاق القديم عليه من باب الإخبار. لو اكتفى بقوله قديم ولم يرقبه بقوله بلا ابتداء كان هذا أقرب إلى قول أهل البدع. وأهل البدع كما تعرفون هم يسمون الله عز وجل بالقديم، من أسماء الله عز وجل عندهم القديم، ومن أسمائه عندهم الصانع، بل ذكر بعضهم أن من أسمائه المبدأ الأول. وأسماء الله عز وجل اتفاقا بين جميع المتكلمين، أسماء الله عز وجل توقيفية. كثير منهم ذكر، مثل الرازي وغيره، ذكر القديم والصانع، ذكروه من أسماء الله عز وجل مع تنصيصهم أن أسماء الله عز وجل توقيفية، لم يختلف فيه لا الكلابية ولا الماتريدية ولا الأشاعرة، هذه المسألة متفق عليها أن أسماء الله عز وجل توقيفية، مع ذلك ذكروا هذه الأسماء ويظنون أن هناك نصوصا في حتى واجب الوجود. الرازي ذكر أيضا من أسماء الله عز وجل واجب الوجود. فمن حيث القاعدة هم لا يخالفون هنا، ولكنهم من حيث التفصيل ذكروا هذا من أسماء الله عز وجل، وليس من أسماء الله عز وجل القديم. القديم يطلق على القدم المقيد وعلى القدم المطلق، ومراد الطحاوي هنا القدم المطلق، وهذا بينه بقوله بلا ابتداء، لأن القدم المقيد هذا قبل هذا، قدم الذي ينسب يكون بين شيئين هذا قبل هذا، أما القدم المطلق الذي ليس له ابتداء، أو الذي نطلق عليه الأزلي، أو الذي ورد في الحديث أنت الأول فليس قبلك شيء، هذا هو القدم المطلق. دائم بلا انتهاء، هذا أيضا كما قلنا تفسير لقوله لاسم الله عز وجل الآخر. وكما قلنا إطلاق القديم الله عز وجل إطلاقه اسما لا يجوز، وإطلاقه صفة أيضا لا يجوز، وإطلاقه عليه إخبارا يجوز. وباب الأسماء والصفات يعني باب الأسماء والصفات أضيق الأبواب، فيه باب الأسماء، يليه باب الصفات، ويليه باب الإخبار. أضيق الأبواب فيه باب الأسماء، ثم باب الصفات، ثم باب الإخبار. يجوز أن تخبر عنه بما يصح، أما الصفات لا يجوز أن تصفه إلا بما وصف به نفسه. أيضا الأسماء لا يجوز أن تطلق عليه اسما إلا إذا ورد به دليل في الكتاب والسنة. وذكر أهل السنة والجماعة ذكروا أن أسماء الله عز وجل يعني من القواعد التي ذكرها الشيخ ابن عثيمين وقبله ابن القيم وقبله الشيخ الإسلام تيمية، أن أسماء الله عز وجل كلها حسنى أي بالغة في الحسن غايتها. أيضا لأن أسماء الله عز وجل كلها حسنى أي بالغة في الحسن غايتها، لا نقص فيها لا تقديرا ولا احتمالا، لا نقص فيها لا تقديرا ولا احتمالا، لا احتمالا من حيث التقدير اللفظي، لا نقص فيها لا احتمالا ولا تقديرا، احتمالا من حيث الاحتمال اللفظي مثل المكر والكيد والاستهزاء، لا يوصف الله عز وجل بها إلا بذكر المقابل، ولا يسمى الله عز وجل بها أيضا، لا يسمى بالماكر والمستهزي وغيره، لأن فيها نقص. إن الاستهزاء والمكر والخداع إذا لم يكن المكر إذا لم يذكر المقابل فلا يكون مما يوصف به ويمدح به. أما التقدير فهو التقدير الذهني مثل الكلام والإرادة. الكلام يكون بعضه ممدوحا وبعضه يكون مذموما، فالله عز وجل لم يأتي في الكتاب والسنة أنه من أسمائه المتكلم ولا من أسمائه الإرادة، لأن الإرادة أيضا تنقسم إلى إرادة حسنة وغير حسنة، وكذلك الكلام جنسه ينقسم إلى قسمين. فلذلك لم يأتي في الكتاب والسنة تسميته بالمريد ولا بالمتكلم، مع أنه ورد وصفه إيش بالإرادة ووصفه أيضا بالكلام. لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد. لا يفنى ولا يبيد هذا تفسير وتأكيد لقوله دائم بلا انتهاء. لا يفنى ولا يبيد أي لكمال حياته وكمال قيوميته، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. أيضا الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. الله عز وجل لا يفنى ولا يبيد لكمال حياته ولكمال قيوميته. والفناء والبيد كلاهما بمعنى واحد. وكل هذا النفي الذي نجده نتذكر قاعدة أهل السنة أن النفي المجرد ليس فيه مدح وليس فيه كمال. إذا كان هناك نفي فلبيان كمال صفة من صفات الله عز وجل. ولا يكون إلا ما يريد. الإرادة هنا هي الإرادة الكونية، والإرادة تنقسم إلى قسمين، الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. والفرق بينهما أن الإرادة الكونية تكون وتقع ولا تتخلف، الإرادة الكونية. أما الإرادة الشرعية فقد تتخلف. أيضا فرق آخر أن الإرادة الشرعية تكون محبوبة لله عز وجل دائما، أما الإرادة الكونية فقد تكون محبوبة وقد لا تكون محبوبة. مثلا طاعة المطير اجتمعت فيها الإرادتان، إرادته الكونية لأن طاعته لم تكن إلا بمشيئته وإرادته، وأيضا كونه امتثل أمر الله عز وجل فصار محبوبا عند الله عز وجل، فاجتمعت الإرادتان الكونية والشرعية. وفي كفر الكافر تفترق الإرادتان، لأن الله عز وجل ولا يرضى لعباده الكفر، لا يرضى لعباده الكفر، فهذا وقع بإرادته الكونية ولم يقع بإرادته الشرعية. والمراد بالإرادة هنا هي الإرادة الكونية، والإرادة الكونية مرادفة للمشيئة، المشيئة لا تكون إلا كونية، أما الإرادة فتنقسم إلى قسمين شرعية وكونية. الله عز وجل يقول ما تشاءون إلا أن يشاء الله، وما أيضا كما ورد في الحديث الذي فيه شيء من الضعف، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. والمؤلف هنا يريد أن يرد على المعتزلة والقدرية عموما الذين يقولون أن إرادة الإنسان قد تغلب إلى إرادة الله عز وجل، بل إرادة الإنسان تقع وإرادة الله عز وجل لا تقع، مثل كفر الكافر يقولون الله أراد كونا أن يكون مسلما والمكلف أراد أن يكون كافرا، فغلبت إرادة من؟ إرادة العبد والمكلف، هكذا يقولون. وكما شرحت لكم كل من لا يفرق بين الإرادة الشرعية وبين الإرادة الكونية يقع في البدع. الإرادة الكونية تقع ولا تتخلف، أما الإرادة الشرعية فقد تقع وقد تتخلف. والذين خالفوا في مسائل القدر في مسائل الإرادة سيأتي شيء من التفصيل عنها في بعض المواضع عند المؤلف. هنا أراد أن يرد على من يقول أن الذي حصل هو مراد المكلف وليس مراد الله عز وجل. طبعا المعتزلة لم يقتصر مذهبهم عليه، إنما انتشر مذهبهم وأخذه أيضا في بعض الجوانب الصوفية وفي كثير من الجوانب الروافض. فنحن لما نقول المعتزلة لا يكون القصد حصر المذهب فيه، ولكنهم هم المعروفين بهذا المذهب. لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، الوهم راجع للخيال، كلما تخيلت لا يمكن أن تصل إلى كنه صفات الله عز وجل، الوهم يرجع للخيال. ولا تدركه الأفهام، الأفهام ترجع إلى العلوم التي تكتسب، الفهم يعني الأفهام ترجع إلى العلوم التي تكتسب. لا تبلغه الأوهام، أي لا تنتهي إليه ولا تصله الأوهام. ولا تدركه، أي لا تحيط به الأفهام. والفهم كما قلت لكم راجع للأقيسة وللعلوم وللمقارنات. وهذه الجملة فيها رد على المجسمة وعلى المعطلة وعلى الصوفية. رد على المجسمة لأنهم يقولون صفات الله عز وجل مثل صفات المخلوقين، الرد عليهم واضح. رد على المعطلة لأن المعطلة دائما يشبهون أولا، المعطلة دائما يقعون في التشبيه ثم يعطلون، فرد على الطائفتين. ورد أيضا على الصوفية لأن كثيرا منهم يقولون إذا وصل الشخص درجة المشاهدة فيمكن أن يرى الله عز وجل عيانا. نحن مع الجهمية إلى الآن في رؤية الله عز وجل يوم القيامة، الرؤية التي إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، إلى الآن نجاؤنا معهم الصوفية يقولون لا نحن نراه في الدنيا عيان. الذي يصل إلى درجة المشاهد عندهم يرى الله عز وجل عيان. ففيه رد عليهم كلهم، مع أن الصوفية هذه البدع التي وصلت إليها من الحلولية والاجتهادية لم تكن معروفة في عهد الإمام الطحاوي، إلا أن رده يعني يشملهم، بما أن هذا قولهم يشملهم أيضا. الطحاوي كما قلنا توفي سنة 321. هنا يشير الإمام الطحاوي إلى شيء مهم لا بد أن أيضا نستصحبه ونتذكره لما نتحدث في باب الأسماء والصفات. نظرية المعرفة عند الإنسان تنشأ شيئا فشيئا. الإنسان أول ما يولد يعني تحصل له المعارف بتدرج كما تلاحظون في الأطفال. هناك أمور يكون الإحساس بها بحواسه الخمسة، يراها يلمسها يذوقها يسمع، هذه تسمى الضروريات. هذه تسمى الضروريات. الآن أمامي هذا الكتاب أراه، فلا يحتاج أن أقيم عليه أدلة أن هذا الكتاب، ما يحتاج، لأن من يشك في هذا يصنف مع الأذكياء، لأنه يخالف إيش؟ يخالف الضروريات. كل ما تحس به أو تراه أو كذا بحواسك الخمسة هذه تصنف في الضروريات. وهناك أمور، هذه الخطوة الأولى. الخطوة الأولى نحن نحس بها ونراها نعلمها أو نعرفها ونعلمها إيش بحواسنا الخمسة. الخطوة الثانية هناك عملية مقارنة. أنا رأيت هذا الإنسان وذاك الإنسان وذاك الإنسان، رأيت أفراد الإنسان، بعدها بدأت أقارن وبدأت أفكر وأستخرج منه. إذا قيل الإنسان فأتذكر أن هناك هيكلا عاما يشترك فيه أغلب أفراد الإنسان، والمقارنة بين الإنسان وبين مثلا بين الجماد وبين الإنسان وبين الحيوان، هذه العمليات هي خطوة ثانية. كل الخطوات التي بعد الخطوة الأولى تكون مبنية على الخطوة الأولى. إذا قيل لك أن الحيوان كذا أصغر من الفيل، تذهب إلى يأتي في مخيلتك الحيوانات التي أكبر من كذا، تفكر في تقارن حسب المرئيات وحسب المعرفة التي اكتسبتها بالحواس. الله عز وجل يعني لم لا يرى ولا يعني لا يعرف بالحواس الخمسة حتى يكون داخلا في هذه العملية نظرية المعرفة. أيضا لم نرى شبيها به. إذا تحدثت عن مثلا عن حيوان مثل الفيل، تقول تقارن بينه وبينه وتفهم المخاطر. نحن لم نرى الله عز وجل ولم نرى نظيره وشبيهه، فلذلك لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفكار. كلما تخيلت فلا يمكن أن تصل إلى حقيقة وكنه صفاته، وكلما اكتسبت لا يمكن أن توصلك إلى حقائق وكنه صفات الله عز وجل. إذن ماذا تفعل؟ الطريق الوحيد في هذا هو الوحي. الطريق الوحيد لمعرفة أسماء الله عز وجل صفاته هو الوحي. لذلك يقول لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفكار ولا يشبه الأنام. هذا فيه شيء من التكرار، ولكنه كرره، يبدو أنه كرره عمدا هناك لما قال لا شيء مثله، وكان في بصدد النفي هناك، لا شيء يوجزه ولا شيء مثله، النفي الذي نحن أخذنا منه قاعدة النفي المجمل والإثبات المفصل، هنا يريد أن يرد على المشبهة ولا يشبه الأنا في هذه الفقرة، الرد على المشبهة بخصوصه، لأن المشبهة يقولون بما أننا خطبنا بهذه اللغة ونحن لا نعرف من لا نعرف اليد إلا هذه اليد والوجه إلا هذا، فصفات الله عز وجل مثل صفات المخلوقين هكذا يقولون. والمشبهة أئمتهم روافض، الروافض بدايتهم من التشبيه ونهايتهم من التعطيل، وهم فيما بين ذلك بين الفريقين. وحتى عند المعطلة منهم تجد فيهم التشبيه، عند المشبهة تجد فيهم التعطيل، لأن الدين دينهم ليس مبنيا على النصوص. المهم أوائلهم الذين أوائل المشبهة الذين عرفوا بذلك هم الروافض، والمشبهة يعني الذين يصرحون بذلك هم قلة، ليسوا مثل المعطلة، المعطلة كثر، لأن هناك مدارس تبنت التعطيل، أما المشبهة فهم قلة. فهنا يرد على المشبهة. والتشبيه الذي ينفيه الإمام الطحاوي هنا هو التمثيل، التشبيه المنفي في هنا عند الإمام الطحاوي هو التمثيل. وكما عرفنا أنه لم يأتي في الكتاب والسنة نفي التشبيه بخصوصه، نفي التشبيه لم يأتي في الكتاب والسنة نفي التشبيه. لماذا؟ لأن التشبيه ليس مثل التمثيل. التمثيل إذا كانت المماثلة كاملة، أما إذا كان هناك شبه من وجه وافتراق من وجه هذا لا يكون تمثيلا. والذين ينفون التشبيه هم طوائف وفرق. أكثر المعطلة يقصدون بنفي التشبيه، يقصدون بنفي التشبيه نفي الصفات، ينفون الصفات. لماذا؟ لعدم الوقوع في التشبيه. يقولون لأن من وصف الله عز وجل بشيء وهو يشبهه بخلقه. أما التشبيه الذي ينفيه أهل السنة، أولا قلنا لم يأتي نفيه بخصوصه في الكتاب والسنة، وهذا ذكره شيخ الإسلام وغيره. عندما يبين شيخ الإسلام هذه النقطة يأتي كثير من الكذبة من أهل البدع ويقولون ابن تيمية يقول التشبيه ليس مذموما، قصده لم يأتي نفيه بخصوصه، الذي جاء نفيه بخصوصه التمثيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أما التشبيه الذي ننفيه نحن هو التشبيه الذي فيه تشبيه الله عز وجل بخلقه في شيء من خصائصه، تشبيه الله عز وجل بخلقه في شيء من خصائصه، هذا الذي ننفيه. أما التشبيه في الأمور، في بعض الأمور المطلقة مثل الوجود ومثل أصل الحياة، أصل مال السماء، أصل مال الإرادة، هذا ليس من التشبيه في شيء، لأنه لا بد أن يكون هناك نقطة بها يفهم الكلام. أما التشبيه الذي ننفيه هذا هو الأهم، وأرجو أن تركزوا عليه وتفهموه. التشبيه الذي ننفيه تشبيه الله عز وجل بمخلوقاته في شيء من خصائصه، هذا الذي ننفيه ولا يشبه الكلام. وذكر أيضا الأئمة، أئمة أهل السنة، أن القياس في باب الصفات أو في باب الأسماء والصفات لا يجوز أن نسلكه القياس عموما، لأن الله عز وجل لا يقاس بغيره ولا يقاس به غيره. قياس التمثيل وقياس الشمول هذا كله لا يجوز أن يستعمل في باب الأسماء والصفات. وهناك شيء آخر يسمى أيضا قياسا، وهو المثل الأعلى، وهو قياس الأولى، وهذا يجوز استعماله، ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. والمثل الأعلى هو إثبات الكمال المطلق، الكمال المطلق الذي نجده في مخلوقاته، فموجده وخالقه أولى به، هذا هو المثل الأعلى. أي كمال مطلق نجده في المخلوقات فواهبه أولى بتلك الكمالات. حي لا يموت، قيوم لا ينام. بعد أن ركز على نفي التشبيه، وأن الله عز وجل لا يشبهه أحد من خلقه، بعد هذا كله، يعني بعد ما وصف الله عز وجل بصفات الكمال ونعوت الجلال، بعد ذلك ذكر بعض الصفات كمثال، يعني ذكر جملة من الصفات التي يفارق الله فيها في وصفه وصف مخلوقاته، مثل الحياة. الحياة يوصف كثير من مخلوقاته بأنهم أحياء، ولكن هل حياتهم مثل حياة الله عز وجل؟ لا، الله عز وجل حي لا يموت. وأيضا كثير من مخلوقاته لها القيام، ولكن هل قيامها مثل قيام الله عز وجل؟ لا. قيوم، هذه مبالغة، ليس فيها قيام فقط، قيوم مبالغة، وهي تتضمن معنيين. قيوم أي قائم بنفسه لا يحتاج إلى غيره في قيامه، ومقيم لغيره فجميع من سواه محتاج إليه في قيامه، هذا معنى القيوم. فرق بينه وبين القائم. فبعد أن ذكر تلك الصفات بالإجمال، هنا بدأ يذكر بعض الصفات التي فيها يعني مفارقة بين ما يوصف به الله عز وجل وبين ما يوصف به العبد. حي لا يموت، قيوم لا يموت. ذكر بعض أهل العلم أن اسم الله عز وجل الحي هذا جامع لجميع صفات الذات، هذا جامع لجميع صفات الذات، السمع والبصر والعلم ونحوها، كلها راجعة إلى اسمه الحي. والقيوم يجمع أو جامع لجميع صفات الأفراد، لصفات الصفات الاختيارية أو الصفات المتعدية، مثل الخلق والرزق والإنعام والإحياء والإماتة، كلها ترجع إلى اسمه القيوم. وذكر بعض أهل العلم أن الراجح أن هذين الاسمين هما اسماء الرب العظمان، والاسم العظم كما تعرفون هو الذي إذا دعي الله به أجاب وإذا سئل به أعطى. وأحد قولي أهل السنة في ذلك أن الحي والقيوم اسماء الله عز وجل العظيم. خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤونة. خالق بلا حاجة، لأن الله عز وجل لا يستكمل بخلقه. أنت لما تبني وتخلق شيئا وتقدر شيئا وتبني شيئا، تبنيه لأنك محتاج إليه، لما تبني البيت محتاج إليه. أما الله عز وجل فلا يستكمل بخلقه، فهو خالق بلا حاجة لأنه لا يستكمل بخلقه، وهو خالق بلا حاجة لغنائه المطلق. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد ما أريد إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالله عز وجل ليس بحاجة إلى شيء من مخلوقاته، فهو خالق بلا حاجة، ليس محتاجا إلى خلقه، ليس خلقه لأنه محتاج إليه، ليس خلقه لأنه يستكمل به، رازق بلا مرونة لكمال قدرته. أحدنا لو أنفق شيئا لزعزع اقتصاده، أما الله عز وجل لا ينقصه شيء، فهو رازق بلا مهونة، والمهونة يعني هي الثقل والكلفة، مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة. مميت، الله عز وجل يميت الخلائق ولا يلحقه بذلك خوف ولا وحش. الجبابرة يميتهم ولا يخافه. أيضا ليس إماتته مثل إماتة المخلوقين، المخلوقون أحيانا يقتلون أعداءهم، لماذا؟ لأنهم يخافون. أما إماتة الله عز وجل لا يخاف من شيء، ولا يخاف أيضا ممن يميته. والموت كما ذكر أهل السنة والجماعة، الموت صفة وجودية، الذي خلق الموت والحياة، الله عز وجل خلق الموت وخلق الحياة، والموت صفة وجودية، ليس انعدام الحياة كما يذكر المتكلمون، الموت انعدام الحياة، لا، الموت صفة وجودية، يخلقها الله عز وجل في العبد ليموت. قضية الإفناء تحير فيها المتكلمون، وهي من المسائل الشائكة عندهم، كيف يكون الإحياء وكيف يكون الإفناء، وهم تحيرهم في الإفناء أكثر من الإحياء. والموت خلق، شيء وجودي، الله عز وجل يخلقه في العبد فيموت. مميت بلا مخافة، وهذا أيضا لكماله، لكمال قدرته ولكمال غناه. باعث بلا مشقة، الله عز وجل بعدما يميتهم سيبعثهم كلهم، ولكن هل عليه مشقة في ذلك؟ لا، بلا مشقة، لأن الإرادة أسهل من الابتداء، الإرادة أهون من الإنشاء، مع أن الله عز وجل بالنسبة إليه ليس هناك هين وأهون بالنسبة إلى الله عز وجل، ولكن بالنسبة للمخلوق الإرادة أهون من الإنشاء، أليس كذلك؟ الله عز وجل باعث بلا مشقة، لا يكرثه شيء ولا يتعبه شيء ولا يوقعه في المشقة شيء. نختفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.